حكم عمل المرأة بالتدريس في جامعة فيها اختلاط، مع إن السيدة الدكتورة سيدة ملتزمة، إذا استطاعت أن تحافظ على نفسها وعلى حشمتها فلا شيء في هذا، وإن كان الأولى بالسيدة أن تجتنب الأماكن التي فيها اختلاط محرم، اختلاط محرم كما يحدث في جامعاتنا.